السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بخلي أنا في آخر برانشات الـ HIV هو برانش سامي وبيعدي بسرعة، لأن هو يعني الحصة الجاية يوم الاثنين هنضربه ضربة تكسب وسطه، ليه؟ لأن هو أتاليزيا، ريفلاكس، كانسر، حاجات الدخان. بص بقى، الأوسوبيس في أربع أمراض جماعة، أربع أمراض مهمين والباقي اضطراب. إيه الأربعة المهمين؟ بص دول بقى هتحفظ الأربعة، شوف أنا صادق معاك إزاي؟ أتريسيا، أكاليزيا، ريفلاكس، كانسر. هذه الأربعة، خلاص؟ أتريسيا، أكاليزيا، ريفلاكس، وجاسم السوشيال ريفلاكس ديزيز، جيرد، وكانسر أوسوبيس. مين؟ أسامة كلمته على كل الحاجات دي معانا الأنجليزي. كتير. وأنا عارف أقول لك إيه؟ عشان كده أنا ليه بخليه في الآخر؟ أو ده مش لذيذ، الطلبة بتأكسبت إنك تسرع فيه وعارف الكلام ده. المرض الوحيد اللي ما سمعتوش من أسامة في المادة ولا فيزياء، ولا ده سيرجيكال، ملوش دعوة بالدسبيشيا والحاجات دي، وأسامة أجاب سمعت أسامة؟ ليفر، لأن هو ملوش دعوة بالبطة. تعالوا بقى نتكلم عليه ده، لعلمك الأتريسيا بقية المادة وأرضية واحدة الكفرين. تعالوا بقى نقول أتريسيا أوف ذا أوسوبيس مرض اسمه طبعا برضه الاناتومي هيبقى اخر شابتر زي ما عملنا كده بس ما نضيعش وقت. بص جماعه، ايه يا جماعه؟ ايه ايه بتعملوا ده؟ ايه ده؟ ايه؟ هذا عندهم كده ودول بيسمعوا بيسمع عندهم الدوره يا لا عايز تيجي النهارده لسه كويس، هناخد النهارده التروماتولوجيكا الاوروبي. جميع الطلبه تبقى قاعده مشمره بنطلوناتها من ده وقالعين الجزر وعدد نفسي كوتشيات عشان اريحها بس. اخواننا اللي هما بيمشوا بعد الريست الاستخاره المثالي اللي هيتاخد النهارده بعد الريست اهم من قبل الريست. اول مره نقول استراتيجيه التركيز زي كده 5 دقائق وبعدين نصلي العصر ونكمل مسائل. جماعه ايه حكايه استراتيجيه التركيز على التركيز في اليوم؟ اول سؤال جه في امتحان الدور الثاني اللي عدى جابوا شيبس كونجينيتال. انا بقعد اعرف بالك من حاجات اللي قرات في توقعات قبل السنه، بقعد افكر في دماغه كده اقول ايه هو جاب شيبس في دماغه الحاجات دي كونجينيتال، طب ليه ما يجيبش المره دي؟ والله ساعات اقسم بالله خلال السنه ساعات ربنا كتب لي التوفيق. قال لهم طب نعمل لكم المره دي ممكن جايب اتليزا بتقصد. هو نفس الدكتور امام حط لك المره دي جايب ايه شيبس؟ اول حاجه في كوستوما كونجينيتال، بالتبعيه ممكن الامتحان الجاي يجيب حاجه كونجينيتال، البيرفورد اينس، هيرش سبرانج، اتريزا اوسوفيجاس، ما دول اشهر اربع حاجات كنت جدا في الشهر دي، شيبس والهيرش سبرانج والبيرفورد اينس ودي. طالما هو جاب الشيبس طب ليه ما فكرش في واحده من التانيين؟ عارف؟ قراءه كده في دماغه. تعالوا اقول لك بقى بطريقه جميله جدا هتعجبكم قوي. جماعه قلت لكم دي الحته الوحيده اللي ما سمعتهاش في الاوسوفيجاس، بقيه الباب كلام انت بوبيلر بيه جدا. صلى على رسول الله. نورمال ايه؟ يلا اسمعوا الحته الشرح الجميله دي. الاوسوفيجاس and the trachea develop as one tube. Normally the esophagus and the trachea develop as one tube guys. Then a septum appear in between the two to separate them into an esophagus posteriorly and a trachea anteriorly. Then normally the esophagus and the trachea develop as one tube. And normally there is a septum appear between the two to separate them into an esophagus posteriorly and a trachea anteriorly. ومعروف ليك ان احنا والله العظيم لو بصيته لاشرحها في شرح اب لاولاده، محطه حروب ايه؟ خلاصين ملك الياسوع، واخدين اوسوفيجاس، واخدين ترماتولوجيكال يورولوجي، حسك روح بيتكم النهارده واخد كميه علم غايه في الاداء. بص يا جماعه نورمالي اسيبتم ابير ان بتوين ذا تو تو سيبريت ذيم انتو ان اوسوفيجاس بوستيرولي اند اتراكيا انتيرولي. ومعروف ليك ان واحنا في بطن امنا كلنا ان كان كل اليومنز اللي في جسمنا عباره عن سوليد ماسز اوف سيلز بيحصل لها وات وي كول كاملايزيشن. يبقى لو انا جيت سالتك قول لي يا الاسوفيجاس الامبريولوجي بتاع الاسوفيجاس في كلمتين مش عايز راخي، قول لي ايه الامبريولوجي بتاع الاسوفيجاس في كلمتين؟ كلمتين قول ده انا قلت الامبريولوجي بتاع الاسوفيجاس في كلمتين، تقول لي كلمتين بس سيباريشن كاملايزيشن. الله الله عارف تفهم، تقول اقول لك كلمتين مش عايز راخي، تقول لي بص لازم يحصل له سيباريشن من التراكيه ولازم يبقى كانالايز. يبقى لو انا قلت ايه امبريولوجي اوف ذا اوسوفيجاس في كلمتين انا كاتب ايه؟ سيباريشن شرطه كانالايزيشن. خلص الكلام صح؟ ايوه. يبقى لو حصل اي انسان في الامبريولوجي فيلير اوف كانالايزيشن يعمل اكريسيا، فيلير اوف سيباريشن يعمل فيستولا. ذاتس واي الاثنين بيحصلوا مع بعض، فبنقول المرض اسمه اوسوفيجيال اكريسيا اند تراكيال اوسوفيجيال فيستولا. تقول لي منطقه يا دكتور ياسر اللي انا فهمته من كلامك يعني نو تريز يعني كنال، نو كنال. تقول لي اتريسيا ديو تو فيلير اوف كانالايزيشن، اما الفيستولا ديو تو فيلير اوف سيباريشن. لو السيبتوم ده ما اتكونش كويس يبقى يتخرموا على بعض. المرض ده بياخد ست اشكال. ايه الحته اللي صعبه فيه بقيته سهل؟ المرض ده بياخد ست اشكال كلينيكيه. الكومنس ستايب 1 حوالي 80%، بقيه الحاجات رير. الكومنس ستايب 1 بتاع الاوسوفيجاس بيبقى ايه؟ اتريتد. الابر باوتش بيديك بلايند باوتش، انما اللور باوتش بيفتح مع التركية. وده على فكره الكومنس حوالي 80% ده سايب سكول لوحده. الكومنس ستايب 1 الليس كومن تايب 2. طيب تو بيبقى عكسه، بيبقى ازاي بقى؟ اللي فوق فاتح مع التركيه واللي تحت بينتهي بلايند. طيب ثلاثه مجموع الاثنين، يعني بتلاقي بوث باوتشز اوبن وذ التركيه، بوث باوتشز اوبن وذ التركيه. طيب اربعه ده عكسه تماما، يبقى بوث باوتش اند بلايندلي اند نو فيستلا وذ التركيه. طيب خمسه وسته بقى فيري رير. طيب خمسه بيبقى جاست ستينوزس تبقى اتريزيا ورجعت في كلامها عامله جاست ستينوزس ودي علاجها دايلاتيشن، يعني ديت ولكن الله سلم كان هيجي له اتريزيا لكن ربنا في اخر لحظه عافاه، ودي رير عمرنا ما شفناها. او النوع الاخير فيستولا من غير اتريزيا بيسموها الاتش انومالي، جاست فيستولا فقط، ودي برضه عمرنا ما شفناها. عايز طريقه اخوك ياسر تحفظهم ازاي السته مع بعض؟ جماعه دايما انتوا بتذاكروهم يا محمد واحده واحده، ودي غلط. انت تذاكر السته على بعض، انت دايما ايه؟ خد الباوتش اللي فاتح واحفظه، يبقى عكسه اكل. اول واحده ايه؟ اللي تحت فاتح عكسها اللي فوق فاتح، اجمعهم الاثنين فاتحين، اعكسهم الاثنين قافلين، ستينوزس فيستولا ما لهمش سكين. بس بيقفل بيهم معمل لك الدكتور كله لا يتكلم. ستينوس وفيستولا. طب بص اقول لك الاغنيه بتاعتي اللي طلبت بيحبوها. بص بص بص قول لي انواع التراكيوس وفيجيال فيستولا. بص بص اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين ستينوسس فيستولا. تحفظ السته كده لو ذاكرت واحده على واحده هيدلسوا هيخشوا في بعض. قول لهم معايا تاني، ها اللي تحت اللي فوق الاثنين الاثنين ستينوسس. ايوه اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين ستينوزس فيستولا. في حاجات بتتاخد يا محمود على بعض، اوكزاليت فوسفيت يوريت يوريت سلفون سيستين انديكوزانسين. ايه ده يا باشا؟ حد عارف ليه؟ واحد يورينري ستونز ده ايه؟ اوكزاليت فوسفيت يوريت يوريت سلفون سيستين انديكوزانسين. طب هي نفس الاكل اهي. بص اللي تحت فاتح اللي فوق مالوش دعوه ببعض. بص اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين سيروس فيست. طب انا اقول واحده وانت واحده. اللي تحت فاتح الاثنين فاتحين سينوس. اللي تحت اللي فوق الاثنين الاثنين سينوس. الله ينور. خلاص عارف الريتم، انت كلمه بالخير عارف العيال كلها مهما تذاكر بيخشوا في بعض وينسوا، هي حلاوه تجيبهم ورا بعض ليه؟ العيال يقول بس والله وانا مات كنت بتندم كان ده ايه؟ اللي تحت فاتح بعدين ارجع من الاول اللي فوق اللي فاتحه دماغي اتفتحت يا ماشي يا حضرات. مرض ده is an emergency. Is an emergency and must be corrected surgically in the first day of life. Otherwise you will lose the vision. A surgical emergency which must be corrected in the first day of life. Otherwise you may lose the vision. يلا بقى ايه عايزين عرفنا اول حاجة ايه definition. بعد كده عرفنا ايه types. Clinical picture. How to investigate. ابكي لعلمك المرض ده لو ما شخصتوش يبقى الولد ده كويس كويس يبقى الولد ده مات. تصوير صعب ولا سهل يا ريس؟ ها؟ صعب جدا على الدكاتره المنتال اللي ضايعين. عايز هاي اندكس اوف سسبشن ليه؟ السيمبتومز بتاعته اي دكتور بوليه يشخصها حاجات ثانيه خالص. يعني ايه الموست بوستنومونيك سيمبتوم ليه؟ كونتينيوس بورينج اوف سلايفا فروم ذا ماوس. ايه يعني؟ الجزء ده السك يا دكتور الواد ده من ساعه ما اتولد بيريق. عيد يا ماما الله انت متخلفه ولا ايه؟ يا ماما طفل بيريق يا حبيبتي الله فيه ايه؟ حط له بفتة انا عايز اريق لغايه امتياز يا ماما. في ايه يا ماما؟ طفل بيريق اما انت ست عجيبه يا ماما كلنا كنا بنريق واحنا اطفال انا عايز اريق لغايه اول سنه نيابه كنت بروح للسنه سته سنه الدكتور ياسر بفتة. ايه يا بابا انت هبله ولا ايه؟ لا في بابا الناس هبله هو اللي رايق يعني. بقول لك بقول لك شوف الست الهبله عيل بيريق طبيعي يا ماما انت هبله ولا ايه؟ قلت لها بس يعني دي حاجه ما تقلقش. ولا يا بابا الطفل بيريق يا بنت الهبله ايه انت مجنونه ولا ايه؟ قلت لها ماما زي باشا. ادي اول حاجه الواد يبلع السلايفا مش عارف كونتينيوس بورد اوف سلايفا فروم ماوس. نيجي بعدها كونتينيوس ريجرجيتيشن اوف اني فيت. يا دكتور ولا انت تاني عايزه ايه بقى؟ قلنا بيريق عادي في حاجه جديده؟ تقول له اه يا دكتور الواد يا عيني مفيش حاجه قعدت في بطنه يا دكتور من امبارح اديه لبن يرجع يا ماما لسه ما اتعودش يا حبيبتي الله طفله بيرجع يا بنت الهبله انت يا بنت انت هبله يا مامتك الواقفه برضه سيبها هبله برضه زي انتوا الاثنين هم. Continuous regurgitation of the ferrous and any feed after. الوقت بيريد على الطوق عادي الوقت بيرجع على الطوق عادي الوقت مات على الطوق عادي لا اله الا الله لا اله الا الله كله ميت يا ماما يا ماما اقول بص يا بابا رسول الله مات مين فينا هيخلف ربنا قال للرسول انك ميت وانهم ميتون خلصنا ده قرار رباني لا اله الا الله تكفيني يلا أمودة وإيه وتلاقي روس كده ونعرف شعر الشيخ ما عندوش مشاكل في الحياة الدكتور الضايع ده هيعدوا بيري زمبل بص جماعة الواد بيرد على الدكتور ما تجديش بالك يا ست الواد بيرجع على الدكتور طب ده طبيعي في السن ده يا أمي بعد كده الواد ده جاله نيمونيا وقالوا ده إيه؟ إت أوكي يعني طفل جاله نيمونيا إيه بص كومن كوز أوف ذيس أمونج إيجيبشن تشيلدرن respiratory infection. الموست كومن كوز اوف ديث among these children is نيمونيا. لو انتوا رجاله كل نيمونيا تجيله ليه؟ لا لا لا لا لا لا بالطبع انا اللي هقول انا لا لا لا ده انا هقول لكم كلام ما تسمعوش عليه ده النيمونيا جايه له 100% ليه؟ تعالى بقى اوريك شويه شغل يعني ممكن السلايفا بتنزل هنا ما تنزلش احساس بالاوفر على التراكيه تقول الله واحد اللبن بينزل هنا ما ينزلش يبقى حاصل سبيل اوفر على التراكيه يا سلام بقى لو الابر باوت فات على التراكيه ده عسل ده بيرضع في التراكيه ده عسول ده حياته جميله ده يرضع من امه اللبن نازل على التراكيه والسلايفا نازله على التراكيه ده عسل لا ده لسه مش دول ده دول ادفع ديمونيا اوسخ نيمونيا في العالم دي اللي فيها اللور باوتش فاتح مع التراكيه يا لو ياما ليه بقى يا لو ياما هنا في الاير واي نيجاتيف بريشر بص بس المصيبه الاستومك بوست بريشر حد فهمني دي اللي بتموت بقى حاجه اسمها كيميكال نيمونايتس. ليه؟ عارفه السلايفا اللبن مش قضيه، اللبن مش قضيه، ريقه مش قضيه، المصيبه اللي بتقتل العيال دي بقى كيميكال دايجيشن للان. اذا بتروح مشفطه من هنا، بص المصيبه اتس ال بيبسين بايل بنكرياتيك جوز ميكونيا. يا نهار اسود يا باشا، بتشفط من الاستومك اتس ال وبيبسين وبايل وبنكرياتيك جوز ميكونيا كيميكال نيمونايتس. لغايه بتطلع بايل ستيل سبيوتر. فمين قصدك؟ اسال سؤال جميل ترد عليه. الواد ده بتلاقي برضه ديستندد ولا سكافويد؟ منفوخه ولا مشفوطه لجوه؟ سكافويد ولا مشفوطه؟ ها؟ مشفوطه لجوه ولا منفوخه لبره؟ العيال بتفهم تقول على حسب الانواع اللي لوور بالوتش فاتح مع التراكيه زي ما بيودي الكيميكال نيمونايتس بيشفط هواء، فتلاقي الجاستريك اير بابل كبيره تلاقي بطنه من فوق. لو اللور باوتش قافل بتلاقي البطن سكافويد عشان ما فيش جاستريك اير بابل. لعلمك دي معلومه دي اهميتها يا زعيم، تبص بعينك على بطن العيال لو بطنه من فوق بعرف الطايره محمود منها. لو البطن منفوخه يبقى اللور باوتش فاتح مع التراكيه، لو البطن مشفوطه يبقى اللور باوتش قافل مش فاتح مع التراكيه. فهمتوها يا جماعه؟ جميل، استمتعتوا بالموضوع. يلا ها يلا ايه الكيميكال بيكشر تاني؟ الموست بس اوبنمونيك سيمتوم از يلا كونتينوس بورنج اوف سلايفا فروم ذا ماوث كونتينوس ريجرجيتيشن اوف ذا فيلس اند اني فيد افتر. يعني بيجي له بعد كده نيمونيا وتلاقي برضه ديستندد او سكفويد. يلا بقى قبل ما اديكوا ريست يلا خلاص خلصنا. ايه الموست كومن كوز اوف ديث؟ يلا ايه نيمونيا؟ بيموتوا من حاجتين عادي. اول حاجه ايه؟ ذا جريت كيلر اوف ذيس بيبس از نيمونيا. ثاني اهم كوز للوفاه اسوشيتد كونجنتال انوماليز. ها اسالكم سؤال، نساء واطفال لما يجي لك واد عنده كونجنتال انوماليز بتدبس في جسمه على كونجنتال انوماليز فين؟ ايوه انت فاكر قبل كده مش كده؟ ايوه اشهر اماكن بنقصها بكلمه فيكترال. وبتوع الناس اللي بتوع بكتريل بتوع بكتريل اخدها فيكترال تبقى احسن. فيكترال سندروم فيرتبرال اسوفيجيال كارديال تراكيال رينال انال ليمب. بص بيقول لك ايه؟ اي عيل لما تلاقي عنده كوجيت انوماليز دور على اثر انوماليز. طب يا باشا ندور فين؟ العلماء حددوها لك اشهر اماكن انوماليز هي الحروف اللي تعمل كلمه فيكترال تدعس في الفيرتبري في الاسوفيجاس كاردياك فالوكس بقى والحاجات دي تراكيا رينال بوليسيستيك والحاجات انال زي البيرفورت انال وتدور في اللبس. يقول لك فيكترال ها يقول لك كده ها فيرتبرال ها اسوفيجيال كاردياك تراكيا رينال انال ليم. دي اشهر اماكن انفولفد في الكونجينيتال انوماليز. ماشي يا حضرات يلا بقى هاو تو انفستيجيت او هاو تو تريت يلا قبل الاقامه ما تيجي. بص هاو تو انفستيجيت جماعه تو انفستيجيت طبعا المرض ده يمكن الغلط فيه يا رجاله؟ ينفع ما تشخصوش؟ على فكره العيال دي عارفه بيموتوا ازاي؟ يا بعيني دي اتولدت وراحت امه ودته مستوصف للدكتور ضايع ما عرفش يشخصه يقول لك عيل بيرين ايه يعني عيل بيرجع فيجي نيمونيا. مش خاصه نيمونيا عاديه مش ممكن طفل يجي نيمونيا عادي؟ بالظبط نيمونيا مش لازم من اتريزيا ويجيب نيمونيا وياخد انتي بايوتيك هيخف. الواد عمال لي اسبيرين هيخف بغض ما يموت بس يقول لك مات من نيمونيا. بيرجع عيال من دماغ وداك عادي عنده اتريزيا اصلا. الواد جاله ايه؟ بيرجع الواد بيريل ما حدش واخد باله. جاله نيمونيا قال لك ده عنده نيمونيا. منطقي ان نيمونيا يموت. علمك يعني لما ضيف نيمونيا يموت ده عادي بتحصل. هو بيشخصوا ايه؟ نيونيت النيمونيا. ايوه النيمونيا لها الضلال كوز. فاهمين قصدي ازاي؟ ويفضل يديله انتي بقى انتي بقى ايه؟ ضلال بيدخل عليها فايل وداخل عليها بنكريت الجوز وهو ايه يفضل يعطيك انتي بايوتيك. فاهمين قصدي ازاي؟ فجاه الواد هيموت لك ايه؟ عيل جاله نيمونيا مات. ايه الغريب في كده؟ بس بيشخصوها نيونيت ريسبيراتوري انفكشن. بس والواد يتدفن واهله ما يعرفوش يقول لك ايه؟ اهله بقى غلابه لك يعني يا ربنا رزقنا بواد بس ربنا ما عرضش بقى جاله التهاب رئه ومات. فهمت قصدي؟ والدكتور اللي شخصه ما كانش حاضر في الحصه دي. كان ايه؟ قاعد بيذاكر نسا. وصلي كان عندي رابط لنسا كنت بذاكر الابورشن. ماشي يا رجاله؟ صلى على رسول الولد ده يلا رد عليا بقى عايزين ايه عايزين انفستيجيشن 10 على 10 ينفع في 9 من 10 يبقى لازم يكون انفستيجيشن اكيوريت 100% بنعمل ايه بقى؟ بجيب رايز كيوب نمره 10 ادخلها من نص بقى من 10 رفيع بدخلها من مناخير العيان تلاقي الرسج على بعد 10 سم من النص ترم. دايما الاتريزيا بتحصل في مكان ثابت على بعد 10 سم من فتحه المناخير. تفتكر ايه اللي انا قلته؟ فهمتوا يعني؟ راية نمرة 10 بتقف على بعد 10 وهو تست 10 على 10. ها؟ راية نمرة 10 بتقف على بعد 10، ادي قصدي كلمة 10 على 10. ممكن نعمل له ايه تاني؟ نعمل له افر جاتيندوسكوب، نجيب اوستوبوسكوب ونشوف الاتريزي. ممكن نعمل بيريا بسوالو، ممكن ولا لا؟ ممكن نعمل له بيريا. ممكن نعمل بيريا في حالة واحدة، الأخ اللي ماسك الكتاب بيذاكر حس الإملة. خليك معايا يا حبيبي. هديك موضوع التعديل في الرزق. ها؟ امتى تعملي بيريا يا دكتوره؟ If you want to kill the baby. If you want to kill the baby. خلي بالك ساعات احنا بتكتب بيريا واندوسكوب وانت في وسط الميتنج يعني خلي بالك انا كل ما لاش بتكتب حاجه غلط هو ما بيعذركش بيفتكرك قاصد راح مسقط لك سؤال. بيجي بيريا بيقول لك فيت المستيك وراح على دايره حمراء ليه؟ ده معدي هناك بالله حمراء منظرها وسخ. بروح كنترول تلاقي الموظفه جايبه لنا ديست اقلام على حسابها. اقلام حمرا كده عشان اي حاجه تظهر. على فكره ممنوع انك تاخد معاك قلم ازرق في كنترول. واذا تتهم بعدم الزين ما تكون بتزود لحد حاجه. يعني ممنوع دخول اي قلم ازرق او اسود. حتى ما ينفعش اخد جيبي. فمين ينفع تاخد اقلام معاك بجد عشان لو موظف شافك ماسك قلم ازرق ومعاك الورقه ممكن تتهم في ذمتك. فمين قال ده؟ طب انا مش محتاج ان قدام، ما انا اديله في البركه حتى لو كاتب اي كلام. ايه مش فاهم يعني الورقه دي معلمها بتاعت يعني طبعا عندها ضمير ما بتعملش كده غير لا ما بتعملش كده خالص. وانا يعني عايز واحد يعلمني الورقه ويعلم اي فيعلم الورقه. فمين؟ طب لو انا كاتب اي كلام هديله في البركه حتى بعد عنه مش محتاج ان ازود له يعني يعني قصدي اقول ايه؟ واخد معايا قلم ازرق ليه؟ هو الاحمر يعمل كل الجرايم عادي جدا. السؤال مكتوب سطرين لحد 30 من 30 دي حاجه عندي انا شايف الواد اوجز فهمني يعني مش محتاج ان ازود له هم اغنياء مش فاهمين يعني انا اديك في مرة كل حاجه لا حد حاجه عندي يا جماعه بص بقى بنعمل لو عملت بيريم البيريم ده هنا مميت لو جات لك كتبت بيريم اسوله هتاخد درجه زي الزفت ليه؟ البيريم لو الواد شغل نوره ونزل على التراكيه كيميكالي بيعمل ديستراكشن للميكوزا بتاع التراكيه والالفيولاي غير ان البيريم بينشف جوه التراكيه فبيعمل سوليد ماس وعامله سفوكيشن. جماعه ممنوع نصور الوالده البيريم بنصوره بجاستروجرافين او بوليبيدول ده بتوع الاطفال كمان يقول لك الليبيدول بيعمل اويل نيمونيا فبيه ده بيعملوا بيركبوا قسطره يحقنوا سنتي ليبيدول او جاستروجرافين ونشفطه تاني يعني نحقن سنتي واحد ليبيدول او جاستروجرافين وبعد ما نصور الفيس لما مشفطينه تاني عشان ما يحصلوش اسبيريشن. لكن اهم تيست على فكره جه سؤال مره من السكيو قال لك ايه؟ قال لك طب يلا قولوا جاوبوا السؤال ده يلا قال لك ايه؟ قال لك ميل بيبي بورن جاست 3 اورز اجو His mother complains of continuous salivation. The first thing to do is, his mother complains of continuous salivation. Distressing, عليكم اللي جابوا، انتوا اختاروا. بص، the first thing to do is to pass a fine caster from his nose, to order a libidol oesophagogram, to order يعني تطلب an upper jatindoscope or all of the above. يلا مبدئيا اللي جاوبه قول مفيش الفيرست ثينج تو دو يبقى قول. ساعات يقول لك ذا موست افكتيف كذا يقول لك قول. ازاي ذا موست قول؟ ذا ليست وذا موست دايما حاجه. فهو قال لك ذا فيرست ثينج يبقى الاجابه قول دي غلط. يبقى اديني بمين؟ تبقى اصلا فاين كاسيتا ولا تعمل اوسوبوجوسكوب ولا تحقن بدون وتصور؟ تباس كيستر دي الاجابه على طول واللي ذا فينش سينج تو دو از تباس كيستر. اقول لكم معلومه غريبه جدا عارفين امريكان كاتبين ايه عشان اوريكم بيذلونا كاتبين ان هم في بلدهم ما بينتظروش لما الواد يريح هو لما اي طفل بيتولد روتين يفوتوا له قسطره من ده روتين ها لا ما تجيش تعرف انا اقول لك اهو اسمعني بس يا ريس الحقيقه دي عايزه امكانيات المصر ليه؟ بتتعمل في مصر في خير. يعني انا لما كانت مراتي بتولد، فوت مراتي كانت بتعمل دايما سكشن، تولد السكشن بيعملوا مين؟ دكتور تخدير، دكتور النساء والمساعد، وانا واقف معاهم. بس في نيوتولوجيست واقف اوضه عمليات، انا كنت باخد معايا واحد نيوتولوجي. يعني هو اللي عامل الروتين تيست بيعمل الفيكترال. يعني هو الراجل اللي بيبص على الفيكتر وبص على الهيبس لوكيشن ويفوت قسطره ويبص على ايه يفوت ترمومتر. يعني ده روتين المفروض تعمل في مصر بعض السيادات، لكن مش كل السيادات الروتين. المفروض ان الروتين بيعمل اكزاميشن في كل العيال. اي عيل بيكون عارفين بياخد معاه ده. فاكر لما كنت ولادي يقول لي قدامي 3 دقايق وراح ماسك بالظبط 3 مينتس 3 مينتس يقول لي مبروك يا باسل ابنك زي الفل. يعني بص بقى عليه ديسكوجيشن وحط المترو في الشرج يفوت القسطره ويفتح بق الواد تشوف ليفت ليب وبلد فمين قصدي ازاي كده ويسمع الهارت بالسماعه بص على بطنه بص على ظهره مش عارف ايه بتاخد ده بالظبط. انا اعرف اعمله لكن انا من النوع اللي بحب التخصص. جبت واحد ايه نيوناتولوجيست وده شغله احسن مني فيه. ما يعرف احط المترو ويسمع وفوت قسطره واحس بطنه واسمع بالسماعه لكن دي شغلته هو عارف الكلام ده احسن مني. فهمت قصدي تمام. يلا بقى التريتمنت علاج الواد ده بنعمل ايه؟ بنعمل اخوانا بنعمل يلا بقى ناخد دي وديكوا ريست. هديكوا ريست مع الاقامه بالظبط. يا جماعه بنعمل روتين اكسبلوريشن بخ سروز ذا رايت فيف ستريب بنفتح ميد ثوراسيك بخ سروز ذا رايت فيف ستريب اكسترا بلورا وصول بخ اكسترا بلورا بخش ازور لانجو بلورا الاقي اسوفيس. يلا قولوا بقى ازاي هنصلحها عشان ديكوا ريست. يلا نصلحها ازاي؟ يلا الف الف دخلت انا لقيت العين عامل كده خايبين خيبتكم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال لي اعمل لك بندسكتومي بروح جاي اقطع دي من هنا صح؟ واقفل الفيستولا صح؟ بروح جاي فاتح دي وعامل ايه عن السموس بس خلاص. هنعمل ايه؟ هعمل كلوجر الفيستولا ودي عامل السموس وعصفرس بس خلاص. حته بقى الاوائل يلا حته دي خارج المنافسه. بس السؤال ده لو جريت كتبت دول هتاخد فول مارك لا محال. انا لو واد كاتب لي السؤال لغايه هنا كده اديله لو سؤال من 30 انا اديله 24 من 30. الو بديت وبعدين اديكوا لسه حاجه. بص بص اديله 24 من 30 لو كاتب لغايه هنا كده. طب لو عايز اديك 29 ما اديش 30 طبعا. فول مارك لا 29 هي الفول مارك عندنا. يعني لا ما حدش يبقى اصل فول مارك يعني سؤال مكتوب كامل ومكامل الا الله. عشان يبقى فول مارك انا بكسب بدي اقل من نهايه الدرجه. بكون سؤال حلو قوي اديك 29 من 30. ايه بقى؟ بص بص بص بص بص بنعمل ايه؟ لو عندك الجاب كبيره نعمل ايه؟ يعني ساعات ما بتعرفش توصل. ايه دي الحته بقى؟ لو عندك جاب كبيره يا جماعه بعمل حاجه اسمها سيركمفرينشال مايوكومي. الاوسوفيجاس حوالين اللونجيتيودرال ماسلز ماشيه كده. اللونجيتيودرال ماسل ديت مقصراه. بص بقى مقصراه. يعني ايه مقصراه؟ بتبقى ماسكاه. باجي اروح جايب المشرط واقطعها دايركت ميدور. بجيب المشرط والف حواليه كده. لما اقطع اللونجيتيودرال ماسل سيركمفرنشال تمط الاوسوفيجاس 2 سم. واروح عاملها هنا سيركمفرنشال تمط 2 سم واروح قافله. يبقى بعمل سيركمفرنشال مايوكومي. السؤال بقى جميل. لو بعد كده برضه ما وصلتش هنجاوب دي بعد الريست وبعدين ناخد مسائل. اتفضلوا صلوا على النبي. جماعه يا ريت ما تغيبوش. الساعه دلوقتي 4 الا 10 اسمها ايه دي 5 الا 10 5 وربع بالظبط نبتدي. قدامكم 25 دقيقه 5 وربع بالظبط. بعد 25 بس في انترفيو صغيره هنعملها كده قبل الريست اللي هي قلنا لو الورق اللي عنده استراتيجيه اكتريزيا ده بتفتح بنقفل الفيستولا وبنعمل اسكوس اوسوفيكس. لو لقيت جاب دي حته بقى العين الاوائل فوق. لو لقيت جاب بعمل سيركمفرنشال مايوتوم في الحته اللي فوق وسيركمفرنشال مايوتوم في الحته اللي تحت. ما بقصش اللونجيتيودرال ماسل دي بتمط الاوسوفيكس 2 سم واوصله. اخر معلومه قلتها بقى طب لو فكر بعد كده الاوسوفيكس كان لسه قصير. لو الاوسوفيجاس بعد ده كله لسه قصير بوقف العمليه على كده. ليه؟ ان ما اقدرش اطول العمليه زياده عن كده ممكن الواد يموت في ايدي. فلو لقيت انا الجاب كبيره زي كده بروح عامل حركتين. بروح عامل اوسوفوجوستومي الحته اللي فوق بطلعها على النك فاوسوفوجوستومي بره على اساس تطلع السلايفا كده على بره واروح قافل اللي تحت واحط فيها فيدنج جاستروستومي تيوب. يبقى الولد عملت له اسوفوجوستومي وجاستروستومي. ايه الهدف؟ الهدف ان دي تطلع الصلايبة على بره. طيب الجاستروستومي ديت يا جماعه فايدتها ايه؟ فيدنج جاستروستومي، فيدنج بقى فيها الاكل الواد ياكل من هنا. خلي بالك يبقى الواد امه هتاخده وبنستنى عليه لما يترتب، لما يستحملش عمليه كبيره في السن ده بقول لامه يا مدام خديه وروحي. يبقى عنده 10 مانسز 10 هوجلوبين 10 كيلو جرام 3 تن، اذا ده يستحمل بيك اوبريشن. نفتحه تاني بقى نعمل له ريبليسمنت للجاب دي. بنعمل ريبليسمنت للجاب دي ازاي؟ لو انا عندي جاب في النص كده ممكن احط مكانها كولون، بجيب حته كولون ببلاد سبلاي املاها كولون ريبليسمنت، او ممكن احط مكانها حته جوجنا، او في بعض الناس بيعملوا ستومك بول اب، بياخد الاستومك يطلعها من الجست يوصلها مع القصور الجسم، ولو ان دي مش لافابل لانها بتبوظ الفانكشن اوف ذا ستومك. لكن الاحسن بنيجي بعد لما يتنتن نحط له في الجيب ديت حته كولون او ممكن حته جوجنا. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، يبقى احنا بنعمل ايه بقى؟ خلاصه العلاج كده، العلاج خلص. عايز الخصه تاني، بنفتح العيان بنعمل كلوجر الفيستولا وبنعمل كلوجر الاوسوريس. بنعمل كلوجر الاوسوريس لو في جاب بنعمل سيركمفرنشال مايوتومي، اذا الجاب ديت ما جاتش نروح عامل اوستوفوجوستومي وجاستروستومي. اوستوفوجوستومي عشان تطلع السلايبه وجاستروستومي فور فيدنج. يا مدام ابنك التفافه بتاعته هتطلع من الحته اللي فوق واللي تحت دي هتاكليه منها. بعد ما يتم 10 اشهر تجيبيه نعمل له اوسوفيجاس. بنعمل له اوسوفيجاس بقى بحته كولون، بحته جوجدم، حاجه زي كده. ماشي حضرات؟ بس ادي الموضوع. طيب نيجي بقى على الحته الجميله تروماتولوجيكال يورولوجي، وهو الجزء الاعظم في حصتنا النهارده، تروما تو ذا يورينري تراكت. والله العظيم في دفعه انا مره شرحت التروما كلها شابتر بشابتر التروما. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.